استطيع ان اوفي فضيله الشيخ محمد سيد ضيف حقه بشكر، انما اسال الله ان يبارك فيه وان يفتح به وله عليه وان يكرمه بالقران، وده مكرم. يمكن كلنا عارفين انه من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا ونكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Yeah.